أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا فتتني صلاة الوتر قبل أذان الفجر فمتى أقضيها؟ هل يصح ذلك ما بين أذان وإقامة صلاة الفجر أم أنه ينبغي أن يكون بعد شروق الشمس؟ أثابكم الله. هذه المسألة قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف يشرع قضاء الوتر بين أذان والإقامة، وهو مروي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه لا يوتر بين أذان الإقامة والفجر للأدلة الصحيحة الصريحة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل على أنه إذا أصبح لا يوتر. وقالوا السنة أن يقضي ما بعد طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل من مرض أو حاجة صلى بالنهار 12 ركعة، فصلى عليه الصلاة والسلام 12 ركعة بعد طلوع الشمس، وكان يوقع قضاءه لصلاة الليل والوتر ما بين طلوع الشمس والزوال. وهذه هي السنة أنه يقضي الوتر ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بعفوه وعافيته، وأن يتداركنا بعظيم لطفه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.